الذهان الأول. ذكر ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا أن مراد بالإمام العادل الإمامة العظمى الخلافة، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. المرأة إمام بيتها، أليس كذلك؟ إذا عدلت فيهم ومشت معهم بالاستقامة وعدلت أوضاعهم وعدلتهم ونصحتهم وبذلت وسعها فيما تستطيع، إذا يظلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الداخل في هذا. قال فتعدل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.